تفضل شحمي. موجود. اسمك ايه دكتور؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل الصوت رجع الان ام لا؟ لا عندي لسه لسه ما فتحت. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. طيب ان شاء الله نبدأ مرة ثانية بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الكلام على العقيدة السفارينية والأهمية للمكان. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. يعني هنا قول المصنف رحمه الله تعالى: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. وهذا يعني فيه دقة نظر عند التصنيف لأمر مهم جلل، حتى نفهم فهما دقيقا للكلام على أنواع صفات الله جل في علاه. ويقول صفاته كذاته، وقال صفاته كذاته يعني قديمة. والحق بأننا نقول إذا أثبتنا الذات، الذات لا تكون خلوا من غير صفات. ذات الله جل في علاه لابد أن تنتصف، أن توصف بصفات، ولا يمكن ولا في الذهن ولا في خارج الذهن لا يمكن للعقلاء إلا أن يتفقوا على أنه لا يمكن أن تقول ذات بلا صفات، لا يمكن أن تقول هناك ذات بلا صفات. فهو يقول كما أن الذات قديمة، إذن الصفات أيضا قديمة. والقدم هنا ليس كالمعنى اللغوي، والمقصود بالقدم هنا يعني قدم بلا ابتداء، يعني قديم بلا ابتداء. والأصل طبعا أنا كما قلنا أنه التعبير بما جاءت به السنة أولى، هو أول ليس قبله شيء سبحانه جل في علاه. فهو يقول صفاته كذاته قديمة، وصفاته هي صفات الله جل في علاه، وصفات الله جل في علاه صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية هي الصفات التي ثبتت لله بالكتاب والسنة ويجمعها للسنة، وهذه الصفات كلها كمال، هذه الصفات كلها كمال. وصفات منفية، صفات سلبية. والصفات المنفية هي صفات سلبية كلها نقص، صفات المنفية كلها نقص. ولذلك أنت تقول الكمال كله لله جل في علا، والنقص كله منفي عن الله جل في علا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فصفات الله جل في علا صفات ثبوتية، والصفات الثبوتية هي صفات ذاتية، والتي تكلم عنها المصنف هنا الآن، صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. هنا فائدة أنه قال صفاته كذاته قديمة، هذه بالضبط يعني إتقانها في الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية تحدث شيئا فشيئا، وأن الصفات الفعلية هي صفات اختيارية، صفات تتعلق بالمشيئة، لها أسباب، لذلك يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر. وهذا إتقان مما قاله هذا المصنف. صفاته كذاته صفات الذات، وهي الصفات الأزلية الأبدية التي يتصف الله بها سبحانه جل في علاه أزلا وأبدا، فيتصف الله بها على الديمومة أزلا وأبدا، كصفات الحياة، كصفات القدرة، كصفات العزة، كصفات الحياة، العلم، كلها صفات أزلية أبدية. وصفات الأزلية الأبدية هذه الصفات كما قلنا التي يتصف بها الله جل في علاه أزلا وأبدا. والصفات الثانية هي الصفات الخبرية، الصفات الخبرية هذه التي تتوقف على الخبر، هذه الصفات تتوقف على الخبر، العقل لا مدخل له فيها بحال من الأحوال، لا تدري بأنني لو قلت لله ساق هل هذا كمال أم لا، إلا أن يأتي الدليل على أن يقول لله ساق. فهنا نقول إذن ما أثبت الله لنفسه كمال، كما قال سبحانه جل في علاه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فسرها وأكدها أنها من آيات الصفات حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتين في الصورة يعرفونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الله عن ساقه فيخرون سجدا، فيخرون سجدا. هنا قال عن ساقه وأضاف الساق لله جل في علاه. صفات الخبرية كالعين، كاليد، كالأصابع، كالأنامل، أيضا كالرجل، كالقدم، وهذه ثبتت لله جل في علا كما قال الله جل في علا تجري بأعيننا وقال ولتصنع على عيني إنك بأعيننا وأيضا قال يد الله فوق أيديهم وقال الله تعالى إن الله يمسك السماوات الأرض أن تزولا ولن زالتا إن أمسكوها من أحد من بعد وقال الله تعالى إن الله يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه قال الله تعالى يقبض وأبسط وإليه ترجعون وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة ثم قال حتى وضع يده على على على على صدري فوجدت برد أنامله فأضاف الأنامل وأيضا الكف لله جل في علاه والساق والقدم والرجل حتى يضع الله رجله في على النار عندما تقول قد قد قد قد فهذه صفات خبرية لكنها صفات كما قلنا هي صفات كمال وبهاء وعظمة ومن صفات الله جل في علاه أيضا الصفات الفعلية وهي الصفات ثبوتية وقلنا علامة الثبوت الكمال المطلق كلها كمال وكمال من كل وجه نعم الصفات الفعلية هي الصفات الاختيارية هي الصفات التي تتعلق بالأسباب هي الصفات التي يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا كالحب كالكره كالغضب كالمجيء كالنزول كل ذلك من الصفات الاختيارية صفات الأفعال كالكلام كالاستواء كلها من الصفات الفعلية وقلنا ضابطها أن تضع قبلها إنشاء إنشاء فعل إنشاء لم يفعل وهي الصفات اختيارية لها أسباب موجبة كالضحك ولذلك شوف لما فهم الصحابة الكرام فهم ذلك فهموا ذلك الصحابة الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نعم الصوت جيد يا حاتم حدث وأنت بشار فصفات لما فهم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قال أبو رزين قال يا رسول الله أو يضحك ربنا قال يضحك ربنا قال ثم قال لهم الذي يضحك الرب هنا لن سأل عن السبب الذي يضحك الرب إذن هذه الصفات تتعلق بالأسباب يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر هي صفات الأفعال وهي صفات فعلية كما قلنا كالمجيء كالنزول قال الله جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صفا عليكم السلام وكاته وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجب أني أحب فلانا وأيضا الغضب قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله هذه كلها من الصفات الذاتية الصفات الفعلية هنا نطبق عليه ما قاله المصنف ولنعم ما قال قال صفاته كذاته قديمة إذن هو يقول بأن الصفات الفعلية هي صفات قديمة وهذا حق وهذا تجريه في جميع الصفات جميع صفات الفعل تقول هي هي هي هي قديمة النوع ليس الكلام في في في في, في الكلام فقط كما قال ابن تيمية المسألة قاعدة ثابتة في كل أحاديث في كل الصفات الفعلية لأنه لا يجوز لك أن تقول بأن الله اتصف بصفة كمال ولم يكن هناك متصفا بها قبل ذلك أعوذ بالله أبدا لابد أن تعلم بأن هذا وصف نقص ولذلك الكرامية أخطأوا وخالفوا أهل السنة والجماعة بهذا الباب حادوا عن الجادة بأنهم ما وصفوا الله جل في علاه بصفة الكمال لكن قالوا لم يكن متصفا بها وهذا معناه إيش؟ معناه أنه إن لم يكن متصفا بها إذا اكتسب كمالا لم يكن متصفا به حاشاه ثم حاشاه تعالى الله علوا كبيرا عظيما عما يقول الظالمون فيكون الحق هنا أن تقول كل صفة من صفات الأفعال كالمحبة كالمجيء كالنزول نقول قديمة النوع حادثة الأفراد يعني الله تعالى يحب قبل أن يخلق الخلق ويحب المؤمنين مفهوم الله يغفر قبل أن يخلق الخلق ويغفر لهم سبحانه وجل في علاه إذن الشكاية كثرت يا شيخ خلاص شيخ ارجع على ارجع ها الدروس نزلت عايزين تحولوا على الواي فاي حاول بقى لان كده مش ها طيب اسكت انا الان ثانيه معلش الدروس نزلت كده الحمد لله ان شاء الله شيخ انا في مباحث القران كتبت ايه محاضره في مباحث في بسم الله نعم بسم الله الآن أتى إن شاء الله أو يأتي إن شاء الله نعم قلت صفاته كذاته قديمة صفاته كذاته قديمة. وهذا كما قلنا الضابط له في صفات الأفعال بأن كل صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفراد، حادثة الأحد، كل صفات الأفعال كذلك. يعني إذن المحبة نقول نعم قديمة النوع حادثة الأفراد، الغضب قديمة النوع حادثة الأفراد، المجيء قديمة النوع حادثة الأفراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذن يكون قديمة النوع حادثة الأفراد، وهذا كما قلنا يستقى من كلامي، وقد قلنا بأن هذه دقة في التصنيف، أنا أقول صفاته كذاته قديمة، فصفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفراد، حادثة الآحاد قديمة النوع حادثة الأفراد. إذن الصوت موجود بفضل الله رفع له. هذه صفات الأفعال وكلها كمال، وقلنا الضابط كل هذه صفات كلها صفات كمال. والثانية صفات منفية، الصفات المنفية صفات السلبية، كلها من كل وجه كلها صفات نقص. صفات السلبية صفات المنفية هي صفات التي ننفيها عن ربنا جل في علاه، كالعجز وكالصمم وأيضا وكالخيانة نعم والنسيان، كل ذلك منفي عن الله جل في علاه. طب في أحد يأتيني بدليل على أن الصمم أيضا من الصفات السلبية المنفية عن الله جل في علاه؟ أربعة رم الحجة الله. لا لا وين هذا؟ مش مذكر الآية. الحديث ليس بصحيح. ايش فيها؟ ما في مالوش ما لا هذا ليس له خلاص اجهاد أتى به حتى انت بل ليس الآية اجهاد أتى به. انظروا هذا الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. فيش كنت بقى كنت خلاص الإجابة غلط الإجابة هذه صح. قال أربيعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. وأيضا أبو القاسم عمر القاسم أتى به، وأيضا أبو الوليد أتى به. فإذا إذا لابد أن نفهم في الأدلة في هذا الباب أنها من أن كل الصفات السلبية هي صفات نقص من كل وجه، صفات نقص من كل وجه ننفيها عن ربنا جل في علاه كما نفاه الله عن نفسه. قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال الله جل في علاه إنما قالوا يد الله مغلولة قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذا كله يدلك على الأدب عندما تنفي صفات النقص عن الله جل في علاه لابد أن تثبت كمال الضد لأن الله تعالى له الكمال المطلق سبحانه جل في علاه. يبقى إذا نقول ننفي النوم عن الله، ننفي السنة عن الله، ننفي اللغوب والتعب والإعياء، ننفي أيضا الفقر، كل ذلك مع إثبات كمال الضد لكمال الحياة والقيومية والقدرة والغنى التام سبحانه جل في علاه. لما أقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أكتب في سؤال هنا الآخر إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه سبحانه جل في علاه. فإن الله لا ينام لما؟ لكمال حياتي وكمال قيومياتي سبحانه جل في علاه. الحق هذه صفات ثبوتية وصفات سلبية بينهما صفات أخرى جمعت بين الكمال من وجه والنقص من وجه. فحينما تكون كمالا يتصف الله بها، وحين يكون نقصا تنتفي عن الله جل في علاه. وهذا يدلك دلالة واضحة جدا كل كمال تثبته كمالا لابد أن تقول بأن هذا الكمال أولى به الله جل في علاه. وأما صفات المقابلة وهي صفات التي هي كمال من وجه وهي نقص من وجه كالمكر كالكيد كالاستهزاء قال الله كالخداع قال الله جل في علاه وأكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا رد الكيد إلى النحو. فإذا لما يكون على الصفات صفات مقابلة فهذه التي تثبت لله جل في علاه أنها حينها تكون كمالا، وحينما تكون كمالا يتصف الله بالكمال. إذا أنت عندك ضابط مهم جدا يجب عليك كل شتات ما قلت أنا الآن، ما هو الضابط؟ عندك ضابط يشمل كل ما قلت أنا الآن ضابطا واحدا، ما هو عطاء؟ عشان تثبت عندك أهل السنة والجماعة لا الأشاعرة. ممتاز يا عمر، الكمال. يبقى إذن كل كمال يتصف الله به جل في علاه، وعند غضب الآخر كل نقص ينتفع عن الله جل في علاه. ثم عندما نقول هناك صفات تكون كمالا من وجه نقصا من وجه، يبقى حينما تكون كمالا الله يتصف بها، حينما تكون نقصا الله تنتفع عن الله جل في علاه. يبقى الكيد، لو قلنا الكيد إطلاقا لا يصح، لا يصح النصف بالله جل في علاه. لا يتصف الله بالكيد إلا حين رد الكيد عند المقابلة. يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فما هي الكافرين من ورد؟ يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. نعم، هذه صفات المقابلة. يخادعون الله وهو خادعهم، قال الله يستهزئ بهم، إنما نحن مستهزئون. الغرض المقصود هذه الصفات التي قال فيها صفاته كذاته قديمة، صفاته كذاته قديمة. والضابط كما قلنا عندما تتكلم عن صفات الكمال تكلم بالتفصيل، لأن هذا هو الأدب، اسمه أدب وصف الله جل في علاه. تتأدب عندما تصف الله جل في علاه بالكمال، عدد صفات الكمال. ولأن الكمال إذا اتصف، إذا انضمت صفة إلى صفة فإنها كمال إلى كمال، يكون زيادة كمال. فالكمال بصفتين أكمل من الكمال بصفة واحدة. وعند النفي لا يكون قط إلا بالإجمال، أدب بالإجمال إلا في حالة واحدة، إذا كانت حالة المناظرة. والثاني أنك إذا أثبتت، إذا نفيت النقص لابد أن تثبت كمال الضد. لما؟ لأن النفي المحض ليس كمالا، ونحن قلنا الكمال كله لمن؟ لله، يتصف الله بالكمال كله سبحانه جل في علاه. نعم، قال صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. قال أسماؤه، هنا لما قال صفاته، أنا من وين أتيت بصفة الفعل أو صفات صفته وصفات المنفية؟ قال صفاته، صفاته إضافة، والإضافة تعم، الإضافة تعم، لتعلم هذا. ولذلك احنا أدخلنا الكلام على صفات الفعل، وأنها قديمة النوع من هذا للعموم. هنا صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماؤه، ها أضاف الأسماء لله المضاف هنا لله للفعلاء، فهي أسماء يبقى إذن تعم، صحيح؟ أسماء الله للفعلاء ولها ضابط أسماء الله للفعلاء. أولا الأسماء من يعني قيل من السماء العلامة، أو من سمو، من السمو، وكلها حق. وأسماء الله للفعلاء أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. أسماء الله تعالى، قبل أن نقول أعلام وأوصاف لابد أن نعطي أمرا آخر. قال صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة. قف عند ثابتة، وضع تحتها خطا، أسماؤه ثابتة، والمعنى أنها توقيفية، وهذا رفض الاشتقاق. هو الآن أسماؤه ثابتة، ثابتة، وهي تثبت إيش؟ تثبت بالوجد، تثبت بالخيال، تثبت بالوهم، تثبت بالمنامات، كل الإجابة لا لا لا، تثبت بالاشتقاق لا، تثبت بالكتاب والسنة، لأنه ما من ثابت إلا هو في الكتاب والسنة أو إجماع أهل السنة. طب لماذا؟ لأن إجماع أهل السنة والجماعة لا، لا كما قال ابن تيمية، لا يمكن أن يكون الإجماع إلا على نص، إلا على نص من كتاب أو السنة. إذن هنا يعني ماذا نقول؟ ندعو، كيف ندعو له؟ جزا الله خيرا على ما قال، أسماؤه ثابتة، وحط وضع تحتها 100 خط، أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماؤه ثابتة يعني غير مشتقة، يعني توقيفية، يعني بأنها ثبتت بالكتاب أو السنة، يبقى ثابتة في الكتاب أو السنة، كما قال الله تعالى والله عليم حكيم. وأيضا قول الله جل في علاه أن الله لطيف خبير، وأيضا قول الله جل في علاه أن الله كان سميعا بصيرا. الغرض مقصود بأن أسماء الله جل في علاه ثبتت توقيفية، فأسماء الله توقيفية، وهذا أصل، لأن أسماء الله جل في علاه حسنى، الحسنى هذه فعلى، لا يمكن أن تكون إلا إلا إلا إلا توقيفية، لأنها غيب. الآن ممكن الإنسان يصل إلى الحسن، لكن حسنى لا يصل إليها إلا عن طريق التوقيف. قال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ولله الأسماء الحسنى الثابتة والدلالة عموم قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قول الله في علاه ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة، قول الله في علاه ولا تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا ما لا تعلمون. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزيتم الجنة جميعا. الغرض المقصود قول أسماؤه ثابتة، الأصل أنها ثابتة يعني في الكتاب وفي السنة، وقد قال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأيضا قال الله جل في علاه أيما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أسماؤه ثابتة أي ثابتة بالكتاب والسنة، إذن لا اشتقاق، إذن لا اشتقاق. وقد يكون الاشتقاق نوع الحاد لقول الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى التي ثابتت، يعني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. والدلالة أيضا على أن أسماء الله جل في علاه ثابتة توقيفيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك دي انتهى الأمر في معه. إذا لا اسم لله إلا بما سمى الله به نفسه، لا يقبل الله أحد يسميه سبحانه جل في علاه، كما دعت النصارى وقالت الآب وغيرهم ممن يسمون الله تعالى بغير ما سمى به نفسه. هذه مرفوضة محرمة على الأنبياء، فكيف تكون على الله جل في علاه؟ يعني محرم يحرم عليك أن تسمي نفسه بغير اسمه، يحرم عليك ذلك، جرم كبير. فكيف بالله جل في علاه؟ فأسماء الله كلها حسنى ثابتة بالكتاب والسنة. قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في بعض كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كلها دلالة توقيفية، ما في إلا جزية واحدة الاحتمال يرد عليها في قولي أو علمته أحدا من خلقك، وهذه مع السياق، مع السياق أو علمته أحدا من خلقك يعني علمته وخصصته بالعلم الذي كان في الكتاب في السابقين فجاء وحي فعلمه، أو كان الكتاب قد خفي على الكثير وفتحت له بابا فتعلمه فعلمه، وكل ذلك يتواكب مع السياق، كل هذا مع السياق، لا سيما الآيات المحكمات ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن أسماؤه توقيفية، الأسماء توقيفية، أسماؤه ثابتة دلالة أنها توقيفية، وأيضا أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماؤه أوصاف وأعلام أو أعلام وأوصاف، فهي أعلام على ذات الله جل في علاه، الله عالم على ذات الله جل في علاه، الرحمن عالم على ذات الله جل في علاه المقدس، الرحيم الكريم العظيم، كلها أسماء عالم على ذات الله المقدس. يبقى إذن هي أعلام وهي أوصاف، تقول الله الرحيم، الرحيم صفة لله، الله الكريم، الكريم صفة لله جل في علاه. إذن هي أعلام وهي أوصاف، لذلك قال علماؤنا في أسماء الله جل في علاه بأنها لها دلالات، دلالات مطابقة ودلالات تضمن واستلزام، أو قالوا أسماء الله تعالى مترادفة ومتباينة، أسماء الله مترادفة ومتباينة. مترادفة يعني إيش مترادفة؟ الترادف معناه المعاني المختلفة للفظ واحد، صحيح؟ فهي مترادفة على ذات الله، مع ذات الله جل في علاه، كل الأسماء الرحمن الرحيم الكريم العظيم كلها لذات واحدة، هي ذات الله المقدسة، كلها أسماء أعلام لذات الله المقدسة، وهي متباينة، يعني متباينة للأوصاف. تقول الرحمن، الرحمن يتضمن صفة رحمة، صحيح، لكنه يستلزم صفة أخرى متباينة هنا، أن يعني يكون غنيا، أن يعني يكون له الحياة، يتصف بصفة الحياة، قديرا، لأنه قدير يرحم، الرحمة لا تكون عند المقدرة، نعم، وأن يكون عليما بمن يستحق هذه الرحمة أم لا، كل ذلك كما قلنا بهذا الباب. وأيضا من ذلك أسماؤه مترادفة متباينة، وأيضا أسماءه سبحانه جل في علا مشتقة ليست جامدة. الأسماء الجامدة لا تكون لله جل في علا، أين الكمال فيها؟ ولذلك قلنا الدهر ليس اسم من أسماء الله جل في علا لأنه إيش؟ جامد. أسماء الله كلها مشتقة. فالدهر اسم جامد لا كمال فيه. وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر إني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، إني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فأسماء الله تعالى مشتقة، وما معنى مشتقة؟ لها معاني تتضمن الصفات، كل اسم يتضمن صفة. تقول العزيز يتضمن صفة العزة ويستلزم صفات أخرى، القوة والقدرة وغير ذلك. نعم الترادف هو المعنى الواحد للألفاظ المختلفة. نعم كما قال جهاد، ترادف هو المعنى الواحد للألفاظ المختلفة. كما قلنا هذه الأسماء جميع أعلام على ذات واحد، هذا معناها ذلك. ولذلك دلالتها على الذات دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، وعلى الصفة دلالة تضمن، وصفات الأخرى دلالة استلزام. مفهوم هذا الذي بيناه قبل ذلك كثيرا. نعم. طيب وأنزل له الجدول أيضا، هو يريد الجدول. طيب بين له ذلك، هو يريد الجدول، فأنت أيسر عليه بين له ذلك. نعم. فإذا أسماء الله جل في علاء كما قلنا أسماء مشتقة ليست جامدة، وأسماء الله توقيفية كما قلنا، وأيضا باب الأسماء أوسع، باب الأسماء أضيق من باب الصفات. باب الصفات أوسع بكثير. لما؟ لأن كل اسم صفة والعكس، والاسم صفة والعكس، ولا نستطيع أن نشتق صفة من اسم، ولا نستطيع أن نشتق صفة من اسم. استغفر الله، عكسا، بالعكس، لا نستطيع أن نشتق اسما من صفة. الرحمن عرش استوى، لا يقال المستوي، حاشا لله. وهذه أدل الأدلة على أن الاشتقاق لا يصح في أسماء الله جل في علاه. نعم. طيب ما قلنا ذلك، لا يقال المستوي، لا يجوز. وزي قلنا هذه دلالة أنه لا يجوز بحمل الأحوال التوقيف. والذي نعم، فقال: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. وكما قلنا هي عظيمة لأنها كمال فوق كمال. أسماء الله جل في علاه هي أسماء تدل أعلام على ذات الله جل في علاه، وهي أوصاف تتضمن صفات وتستلزم صفات أخرى، وهذا من من من من من من عظيم الأسماء. وهذه الأسماء أيضا لا تنحصر في اسم، لا تنحصر في عدد. وهذه دلالة على عظم أسماء الله جل في علاه بأنها لا تنحصر في عدد. ولذلك قال الله جل في علا: لله الأسماء. هو الآن العموم هذا يدل على الكثرة والاستغراق. لله الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى لله جل في علا، لكن هل هي محصورة في عدد؟ ليست محصورة في عدد. وهذه دلالة واضحة جدا على الكمالات، كمال فوق كمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخر لله ساجدا فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن يوم القيامة. والمحامد بالصفات والأسماء الحسنى، الصفات العلى والأسماء الحسنى. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم الله هو لك، سميت بنفسك، أو علمت أحد من خلقك، أو أنزلته في بعض كتبك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت به، أن هناك أسماء لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أسماء لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، استأثر الله بها في علم الغيب. والدلالة أنه لا يعلمها أنه قال محامد علمنيها الآن. فهذه دلالة عن أسماء الله جل في علاه لا تنحصر في عدد، وهذه أيضا دلالة على الكمالات. وأما الحديث الذي جاء بالحصر، جاء بالحصر على وصف مقيد. الدليل الذي جاء بالحصر، جاء بالحصر على وصف مقيد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 أسما، من أحصاها دخل الجنة، لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. والمعنى هنا ان هذه الاسماء 99 لها مزيه على غيرها. ما هي؟ ان من احصاها دخل الجنه. ان من احصاها دخل الجنه فهي مزيه على غيرها. كان تقول اعددت هذه الاموال للصدقه، 100 درهم للصدقه. طب ما عندي الا 100 درهم، هناك اموال اخرى كثيره. فيكون المعنى هنا ليس حصرا وقصرا للاسماء، ولكن هذه الاسماء لها مزيه على غيرها بانها من احصاها دخل الجنه. واحصاء هذه الاسماء كما قال البخاري حفظها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى ايضا في البخاري قال لله 99 اسما من حفظها. فقال الحفظ، فالاحصاء اولا الحفظ العد، بل حفظ عن ظهر قلب، ثم بعد ذلك بعد العد 99 اسما، ثم بعد ذلك الحفظ عن ظهر قلب، ثم التعبد بها، التعبد بهذه الاسماء توسلا، وان يظهر اثارها على اخلاقيات هذا المرء، يكون قد دخل الجنه من غير حساب ولا سبقه عذاب. من احصى دخل الجنه يعني من اول وهله. لذلك نقول بان هذه الاسماء هذه المزيه، بان من تعبد بها توسلا، من احصاها عدا وحفظها عن ظهر القلب دخل الجنه، دخل الجنه. فدخول الجنه هنا دخولا، دخول الجنه هنا دخولا من اول وهله، اذا احصاها حفظا عدها، ثم تعبد بها توسلا، ثم بعد ذلك ظهر اثارها عليه. فان الله جواد يحب كل جواد، الله رفيق يحب كل رفيق، فكل صفه لا يرفع ولا يحب ان يرى العبد يتاثر او اثر هذه الصفه على عبده. هذا معنى اسماءه ثابته عظيمه. هذا اخر ما يقال في الباب. لو في اسئله تفضل. شيخنا ممكن ايضا نرد على مقال اكتب طويله والله شيخ. ماشي نعم على صوتك الأول. لو قلنا برضه أيضا من رد على من قلب الاشتقاق، النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الـ أو على أنت واحد من خلقه كان المقتضى موجود والمانع منتفي، وما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في اشتقاق الأسماء، فدل ذلك على أن أو على أنت واحد من خلقه لا تدل على اشتقاق. وذلك الله خير. لكنهم ممكن يريدون عليك حديث ابن مسعود لما نمشي مشقة ولا قبيل، هو ده احنا كان فيه. هذا يرد عليك هذا انه قال لما فرح وتجاوز عم تعرف انك انت العزيز الاقرب. لا احنا قلنا لا. طب هذا لا اسم، هنقول له خلاص هذا اسم ايوه مرفوع، يبقى توقيف ان السلام اتى به يبقى توقيف خلاص. فهمت؟ فلا يرد عليهم ما قلت. نعم ورد ادله كثيره حصرت 99 اسما، كما الحديث الذي حصر حديث الترمذي حديث ضعيف. حديث الترمذي الذي حصر الأسماء حديث ضعيف. يقول شيخنا هل الصمد من صفات السلبية؟ الصمدية تقصد هي صفات ثبوتية. والصمدية الصمد الله صمد يعني الذي يصمد عليه عباده في حوائجهم. يقول ما تقول ما معنى غائل؟ غائل فين غائل يعني؟ معنى غائل بذلك الله جميعا فقط. هي الأخت اسمها الدرس الجديد، فممكن أقول لها الأخت الدرس الجديد تكتب السؤال مرة ثانية حتى نفهم ما تريدين. بارك الله فيك يا باشمهندس سامح. جزيت الجنة السؤال هنا. وليد ناصر أيضا يأتي بسؤال، وعزيز أيضا يأتي بسؤال. قال هل ورد دليل لكل 99 من الأسماء الحصر؟ نعم سألت حصل 99، هل ورد فيه حديث؟ قلت حديث في الترمذي وهو ضعيف. حديث في الترمذي وهو ضعيف. ام عبد الرحمن اخشى ان تكوني قد تغيبت مرات، فارجو عدم الغياب، حتى لو حدث شيء وتتاخرين تاخري ما يهم، تاخري لكن لا تتغيبين. تفضل. يقول طرق إثبات الصفة الاسم والتنصيص والفعل وكمال الضد، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، وممتاز أن فعلت ذلك. الاسم لابد أن يتضمن صفة، والتنصيص قد جاء بها، والفعل من صفات الافعال. اللهم صل كما صليت. نعم. وكمال الضد لانك كمال الضد لا يكون الا بتوقيف. كمال الضد لا يكون الا بتوقيف. لكن لو قلنا كمال الضد لا نص فيه لا لا لا, لا, لا على صفه لا فعلا لان صفات الله توقيفيه كما ان الاسماء توقيفيه. شيخ ممكن نزيد على كده ايضا مساله القياس الاولوي في صفات الافعال. لابد يكون النص موجود. لابد يكون النص موجود. لابد يكون النص موجود. بيقيس على ذلك. لابد يكون النص موجود في بعد ونحن نعضد القياس. تقول شيخنا بارك الله فيكم ما معنى قول النبي شيبتني هود واخواتها؟ هذا حديث شيبتني هود واخواتها حديث ضعيف لانه انس نفى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم الا شعرات يسيره شابت. لكن المعنى شيبتني هود يعني اصابتني بايش؟ بالرجفه بالزلزله بالخوف بالهم مما سنقدم عليه في عرصات يوم القيامه. اللهم الله اللهم سلم سلم يا رب. اللهم سلم سلم يا رب. قال في الصفات المنفية أن إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. هي سمعتها غائب. هي غائبة. الله قال والله شهيد سبحانه وجل في علاه. قال الله جل في علاه وما كنا غائبين سبحانه وجل في علاه. ضبط. أنت السبب عطاء. نعم. لو ما في أسئلة بسرعة هات كتاب آخر عشان نصلي عشان في طعام بعدها.